اللهم يا جليس الذاكرين، اللهم يا أنيس العابدين، اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم، إلهنا أنت مقصودنا يا رب، إلهنا أنت مقصودنا ورضاك، ورضاك مطلوبنا يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي، عبدك العاصي أتى بذنوب، هل له من توبتي يطرق الأبواب يبكي ندما، يطرق الأبواب على بابك يا رب، على أعتابك يا الله، يطرق الأبواب يبكي ندما، يبكي ندما سوء الخيبة، ظنه فيك يا إلهي رحيما، ظنه فيك يا إلهي رحيما، فافتح الأبواب، فافتح الأبواب رب العزة، كم ينادي في السويداء ضارعا يا رب، يا يا إلهي، يا مقيل العثرة، فارحم العبد يا رب، فارحم العبد يا رب، وثبت قلبه واهده، واهده، واهده يا رب، لا تخيب يا رحيما ظنوه، لا تدعه رهنته الحيرة، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصد تتقوا المعاصي أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا المهجور هل لي من شفيع يكلم في الوصال لي الحبيبا. أنا المضطر أرجو منك عفوا يا رب، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر لي منك لي فرجا قريبا. أنا المهجور هل لي من شفيع يكلم في الوصال لي الحبيبا. وشفع في خير الخلق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا. عليه من المهيمن كل وقت صلاة صلاة تملأ الأكوان طيبا. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي يا رسول الله. كم أثنى الله على خلقي في أحمد أصدق من صدقا. قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا. هو رحمة أمته أبدا وسراج النور قد ائتلقا. هو رحمة أمته أبدا وسراج النور قد ائتلقا. خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا. أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب حسن يا رب لنا الخلقا. طهره فلا يحوي نزقا.